من شهر رمضان، وسبحان الله في الأيام المباركة تمضي سريعا. أنا بتذكر الحقيقة يوم السبت الماضي كان أول يوم في رمضان ابتدينا البث برمضان شهر التغيير، وحددنا شروط لكي يكون رمضان شهر التغيير. تمام، فإذا بالأيام تمضي سريعا وها هو أول أسبوع من هذا الشهر الكريم يمضي. والحقيقة مع مضي أول أسبوع من شهر رمضان كان لابد يكون لينا وقفة، لابد إن احنا نقف وقفة حساب لأنفسنا يا إخوانا. يعني 7 أيام أو 8 أيام مروا من هذا الشهر الكريم. الأول بس طمنونا على الصوت يا إخوانا، أنا صوتي كويس واصل كويس ولا في مشكلة في الصوت؟ طيب تمام. مع نهاية الأسبوع الأول ونهاية الـ8 أيام الأولى من شهر رمضان لابد يا إخوانا إن احنا نقف وقفة حساب لأنفسنا، إزاي مرت بينا الليالي الماضية؟ الأسبوع الأول من شهر رمضان كيف مضى علينا؟ إيه اللي احنا فعلناه؟ إيه اللي احنا قدمناه في الشهر دوت؟ هل هناك عملية تحسين أو مضاعفة أو ازدياد في العبادة زي ما هنشوف الآن ولا لأ؟ وده الحقيقة سمت المسلم دائما، سمت المسلم ان هو دايما، مش في كل الحقيقة اسبوع ده، في كل ليلة، في كل ليلة سمت المسلم دائما انه يقف وقف الحساب مع النفس، ايه اللي قدمه في الليالي الماضية وايه اللي يستطيع ان هو يقدمه في الليالي القادمة من ازدياد في العبادة ومن قربة لله عز وجل وسبحانه وتعالى. فبالتالي اول حاجة يا اخواننا مطلوبة مننا وان احنا في اليوم الثامن هو وقفة المحاسبة مع النفس. الحقيقة يمكن انا قلت من المرة اللي فاتت على انه في هناك طبيعة للنفس البشرية. طبيعة النفس البشرية انها تخش على العمل وهي في قمة الحماس. لو احنا حطينا لنفسينا كده ايه هدف من الاهداف، مش بس في شهر رمضان، لو احنا حطينا لنفسينا هدف من الاهداف وابتدينا نشتغل فيه، فهنلاقي ان احنا مع بداية العمل دوت النفس متحمسة ونخش في عزيمة وارادة قوية جدا. بمضي الوقت وبمضي الزمن بتلاقي يحصل للنفس نوع من انواع الفتور، تبتدي العزيمة تقل، تبتدي الارادة تقل، كل ما دخلنا او كل ما مضينا في العمل اللي احنا بنشتغله او العمل اللي احنا بنعمله. الحقيقة يا اخوانا ده نوع من انواع، ده طبيعة من طبيعة النفس البشرية. فبالتالي طبيعي يا اخوانا ان النفس البشرية بتاعتنا تحس في وسط شهر رمضان وبعد مضي اسبوع تقريبا بنوع من التكاسل ونوع من الفتور. عشان كده الحقيقة تعالوا نشوف كده، الناس كتيرة بينشطوا جدا في أول رمضان، بتلاقيه داخل أول رمضان أول 3 4 5 أيام ما شاء الله، الإيه القيام لحد آخره، يمكن التهجد، القرآن، ممكن تحس إن هو بيقرأ مثلا جزئين أو 3، بيبتدي في الأسبوع الأولاني بحماسة شديدة جدا. ولو إحنا قارنا الحاجات اللي إحنا بنعملها في اليوم الأولاني لحد النهاردة مثلا في اليوم الثامن، تلاقي الحماسة بتاعتنا قلت وتلاقي العزيمة بتاعتنا قلت. بتلاقي مثلا صلاة القيام يمكن خلاص ناخد جزء منها وما نكملهاش. يمكن حتى الواحد اللي هو بيبقى حريص على صلوات الجماعة في المسجد في شهر رمضان تلاقيه فوت له 3 صلوات ورجع تاني للايه للعشاء. اللي محافظ على صلاة الفجر ها يبتدي ايه يحس بنوع من انواع الايه التكاسل. ده يا اخوانا طبيعة من طبيعة النفس البشرية. لكن احنا عايزين النهاردة بقى نقف وقفة حساب ونعمل أشياء معينة حتى لا تصاب هذه النفس بالفتور أو بالتكاسل. زي ما قلنا إنه ديت صحيح الحقيقة دي طبيعة من طبيعة النفس البشرية، لكن لكل نفس الحقيقة طريقة علاج، أو لكل مرض طريقة علاج. ومن هنا الحقيقة جه عنواننا النهاردة أو عنوان هذه الوقفة، اللي هي إن شاء الله تكون وقفة قصيرة حتى لا نصاب بالفتور. السؤال بتاعنا الحقيقة او اللي هنحاول نجاوب عليه في الوقت القصير دوت، ايه هي السبل اللي نمنع بيها تحول النفس من النشاط ومن الاقبال على الطاعة والعبادة ازاي نمنع تحول هذا النشاط وهذه الحيوية الى عادة، ازاي نعيد اللذة والحيوية الى هذه العبادة ونحن في اواسط رمضان. لانه الحقيقة بقى بمضي الوقت وتكرار العبادات وتكرار العبادات، هنبتدي نحس بان العبادات اللي احنا بنعملها اصبحت نوع من انواع العادة. وعشان كده الحقيقة مهمتنا ان احنا بدل او ازاي بقى نحول هذه العادات اللي احنا بقينا نعملها للذة، لحيوية، لنشاط مرة تاني، ونعيد للنفس نفس الحماس والإقبال اللي كانت عليه في أول رمضان. والحقيقة أنا يمكن هيكون عندي في الموضوع دوت وسائل وأساليب كتيرة جدا، هم الحقيقة أنا ملخصها أو حاططها في 5 نقاط أساسية، ولكن تعالوا يعني نخلي الموضوع في إطار نقاش أو حوار بيننا وبين حضراتكم. تفتكروا إيه اللي ممكن نعمله في الأيام ديت لكي نعيد للنفس الحماس، لكي نعيد للنفس الحماس تحت عنوان حتى لا نصاب بالفتور؟ أنا الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم يمكن يكون عندي كده 5 وسائل مركزة في الموضوع دوت، ولكن خلي الموضوع يكون في إطار النقاش والحوار بينا لكي نستفيد ونفيد ان شاء الله. التنويع في الطاعات ما شاء الله، هي الحقيقة دي من ضمن الحاجات اللي انا يعني محددها. جميل جدا، وده الحقيقة من الحاجات المهمة جدا، انه احيانا كتيرة جدا بتلاقي النفس هي متعودة في شهر رمضان على الصيام مثلا وعلى القيام وقراءة القرآن، لكن الحقيقة في طاعات كتيرة جدا ممكن تتعمل، انفاق، زكاة، اعمال خير، دعوة مع الناس، ذكر. يعني حتى ان ربنا سبحانه وتعالى لانه يدرك تماما ان طبيعة النفس انها بتعتاد وتألف نوع معين من انواع الطاعات، فيجي ربنا سبحانه وتعالى حتى ينوع لنا في الطاعات لكي لا تصاب النفس بالملل. ده كلام جميل جدا الحقيقة، ودي نقطة مهمة جدا. التدرج في الطاعات ماشي، ماشي ما شاء الله. طيب كلام جميل جدا، وانتو يعني ما شاء الله، يعني انا الحقيقة يعني انا ممكن انهي بس كده يعني تذكر اجر الطاعات، ودي الحقيقة اول حاجة انا عايز اركز عليها مع حضراتكم لكي لا تصاب النفس بالفتور. يا ريت كده لو حد هيتابع معانا يسجل ال5 نقاط دول. اول حاجة يا اخوانا، مصداقا للي قالته اختنا الكريمة حول تذكر الأجر والثواب من الطاعات، الحقيقة أنا هنقف مع النقطة دي وقفة طويلة شوية، لأنه الحقيقة أكتر حاجة تجدد النشاط في النفس إن إحنا نعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا في شهر رمضان. معرفة نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا في الشهر دوت أكتر حاجة تجدد النشاط في النفس وتدي عزيمة على إن إحنا نستمر في العبادة. عشان كده بنقول اخواننا الكرام واخواتنا الكريمات، استشعار نعمة شهر رمضان والثواب اللي ادخره الله سبحانه وتعالى للصائمين القائمين في نهاية هذا الشهر. الحقيقة احنا كلنا عارفين، يعني انا هقول لحضراتكم الاحاديث كبيرة جدا كتيرة جدا، وحضراتكم يمكن تعرفوها اكتر مني، لكن مش مهم هنا المعرفة الحقيقة يا اخواننا قد ما قد ما استشعار نعمة ربنا سبحانه وتعالى واستشعار هذا الثواب العظيم. انتوا عارفين الحقيقة ان احنا في التنمية البشرية دايما بنقول ايه اللي عايز الحقيقة من ضمن وسائل التحفيز الذاتي، يعني خلينا نربطها بمواضيع التنمية البشرية كده، من ضمن وسائل التحفيز الذاتي ان انت تحفز النفس على انها تشتغل او تعمل عمل من الاعمال، انك تحط الهدف وتكتبه ويبقى الهدف دوت قصادك وتقعد تتخيل حتى نجاحك في اداء الهدف دوت. يعني تخيل انك نجحت في الهدف دوت وتخيل ما بعد الهدف من ضمن اهم الوسائل اللي تدي تحفيز ذاتي للنفس انها تشتغل للعمل بتاعها. والحقيقة يعني الله يمسيه بالخير دكتور ابراهيم الفقي في كتابه يعني افاض ويعني شرح الموضوع دوت كتير جدا، ازاي ان احنا نكتب الهدف بتاعنا ويبقى دايما مستحضرينه، ومش بس كده ده احنا متخيلين ان الهدف دوت اتحقق والفايدة اللي عادت علينا من تحقيق الهدف دوت. هو دوت اخوانا بالظبط اللي احنا عايزين نطبقه في الايام ديت في شهر رمضان. ازاي نستشعر نعمة ربنا سبحانه وتعالى على هذا في هذا الشهر الكريم، ازاي ان احنا نتخيل تعالوا بقى كده نستشعر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الشهر دوت. يعني تعالوا نشوف الحديث اللي احنا كلنا حقيقة يعني حافظينه وعارفينه، بس هنا الغرض بقى ان احنا نعيد استشعار ونعيد ايقاع هذه الاحاديث على القلب مرة تانية. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بيقول ايه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كويس، الحديث دوت الحقيقة احنا ممكن نقف عنده افات طويلة جدا. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، بس الرسول صلى الله عليه وسلم حدد شرط الحقيقة، مش اللي هيصوم او هيقوم شهر رمضان، لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا شرطين مهمين قوي. الشرطين دول ايه؟ من صام رمضان، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش من صام رمضان وبس، لا، من صام رمضان ايمانا واحتسابا. يبقى في شرط الرسول صلى الله عليه وسلم حدده لنا في الايه، في الصيام والاحتساب في كل شهر. يعني ايه يا اخوانا كلمة احتساب؟ يعني ايه كلمة احتساب؟ يعني ايمانا معروف الحقيقة انه الصيام ممكن الواحد يكون مثلا مريض والدكتور يوصيه كده بانه ايه، بانه يصوم عن عن الاكل، ده كلمة مثلا ايمانا. يبقى الايمان ان احنا بنصوم للايمان، ايمانا واحتسابا، كلام جميل جدا، احتساب الاجر، ان انا احتسب الاجر والثواب لله سبحانه وتعالى. طيب، هل دوت مطلوب بس في اول يوم، ولا مطلوب في وسط شهر رمضان، ولا مطلوب بس في الاخر؟ هل احتساب الاجر دوت حاجة هتوقف على اول يوم، ولا في وسط اليوم، ولا في وسط شهر رمضان، ولا بس في اخر شهر رمضان؟ ايمانا يعني للايمان، هي طاعة لربنا سبحانه وتعالى، الصيام ركن من اركان الاسلام، وبالتالي انا بصوم لهذا، بصوم لهذا. و يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هنقول كده انه دايما الصيام دوت هو اكتر عبادة يتحقق فيها الاخلاص. ده الحقيقة كلمة احتسابا المقصود بيها انها تكون في كل يوم، ان انا بحتسب الاجر دوت عند ربنا سبحانه وتعالى في اول يوم وفي تاني يوم وفي تالت يوم لحد ما ينتهي الشهر الكريم دوت. وبالتالي يبقى الحديث دوت بيدينا الحقيقة وسيلة من وسائل التحفيز يا اخوانا، بمعنى ان المحتسب على الله سبحانه وتعالى في الاجر بيشعر بكل يوم وبكل يوم صيام، ودايما يرجع لربنا سبحانه وتعالى بطلب المغفرة. يبقى اول حديث الحقيقة احنا عايزين نحطه كده عشان يدينا تحفيز للشهر الكريم دوت، كل ما النفس تبتدي تحس بكسل، كل ما النفس تبتدي تحس بفطور، نرجعها مرة تاني للحماسة والدافع اللي كانت عليه في اول شهر رمضان، هو ايه الحديث دوت. بس الحديث دوت بالفهم دوت، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى احنا محتاجين احتساب الاجر على الله سبحانه وتعالى في كل يوم في كل صيام، ونرجع لربنا سبحانه وتعالى دائما بطلب المغفرة. طيب، الحديث الثاني الحقيقة، والحديث بيدينا اجر عظيم جدا لصيام الشهر دوت، بس زي ما قلت برجع تاني وبقول المعرفة النظرية، لان احنا كلنا احتساب يعني ان انا بطلب، ان انا بحتسب الاجر ربنا سبحانه وتعالى، زي بالظبط مثلا عامل بيشتغل في حاجة وبياخد الاجر من الايه، من العامل بتاعه في نهاية الشهر دوت، فهو يحتسب الاجر عند اللي مشغله، فهو بالظبط كده انت نطلب الاجر من ربنا سبحانه وتعالى. طيب، الحديث الثاني قبل ما ناخد فاصل، قبل ما ناخد فاصل، وحديث الحقيقة بيدينا ثواب كبير جدا لشهر رمضان. الحديث كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإن إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحقيقة ده حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحقيقة الحديث دوت يشعرنا بأجر عظيم جدا للصيام، بس زي ما قلت يعني احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلي الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني يا اخوانا ده حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، الأجر والثواب دوت حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقة من ضمن الحاجات الجميلة جدا الواحد قراها في تفسير إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الآية ديت من آيات القرآن الكريم. يعني الثواب الوحيد الوحيد لطاعة من الطاعات اللي جت بهذه الصيغة كانت ليه الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لو احنا كده عددنا وشفنا آيات القرآن الكريم، الحاجة الوحيدة أو الثواب الوحيد اللي جه بالصيغة ديت إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب هي في عبادة الصبر أو في طاعة الصبر. الصبر مفهوم كبير جدا، لكن يعني خلونا بقى نسقطها في شهر رمضان. شهر رمضان دوت يا إخوانا يعني ده شهر يتمثل فيه الصبر بخير تمثيل، سواء الصبر على الأكل والشرب لفترة معينة، الصبر على الشهوات، الصبر على الملذات، الصبر على الطاعة، الصبر عن البعد عن المعصية. كل شهوات النفس سواء الأكل الشرب اللذات كل ما تشتهيه النفس، هو شهر رمضان شهر الصبر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يدي لهذه الطاعة ولهذه العبادة هذا الثواب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بالظبط. فده الحقيقة بتدينا دافع، ودافع كبير جدا يا إخوانا إن إحنا دايما نشتغل في الشهر دوت. اربطوا الايه الايه الكريمه ديت، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بالحديث اللي احنا قلناه للرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي يعني، الا كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. طيب يبقى استحضار، وانا برجع واقول مره تاني، انا مش مهم ان انا اتذكر، احنا كلنا حافظين الايه الحديث، ولكن بس المطلوب في الفترة ديت ان احنا ازاي نستشعر بقى الحديث وازاي نسقطها على الايه القلب. لانه لماذا الصيام؟ احنا قلنا الحقيقة لانه الصيام دوت عبادة بالاخلاص الحقيقة. يعني انا ممكن ايه اصلي، بصلي جماعة، بدفع حتى الزكاة الناس كلها شايفاني، الحج الناس كلها شايفاني، لكن هو الصوم الحقيقة الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فانه لي وانا اجزي به. ليه؟ لان انا ممكن ايه ابقى قدام الناس صايم، لكن رحت كده ايه فتحت التلاجة وشربت شوية مية، صح؟ ومحدش شايفني. فالعبادة الوحيدة الحقيقة اللي بيتمثل فيها سر الاخلاص زي ما هنقول بعد كده، هي موجودة في الايه موضوع الصيام، الاخلاص والصبر الحقيقة الاتنين دول. يعني شهر رمضان لو احنا حطينا ليه عنوان الحقيقة هيبقى هو ايه، عنوان شهر الاخلاص وشهر الصبر. فاحنا بس عايزين نحط الحقيقه الايتين زي ما قلت، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، مع ايه الا الصوم، فمع حديث الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. وموضوعنا مره تانية يا اخوانا عشان بس ما نتوهش فيه كتير، هو حتى لا تصاب النفس بالايه الفطور. طيب من ضمن الحاجات الحقيقة كمان المهمة جدا في موضوع استشعار فضل الشهر الكريم واستشعار ثواب الشهر، ان احنا نستحضر فضائل الصيام. فضائل الصيام كتيرة جدا يا اخوانا، يعني فرحة الصائم بفطره، والدعوة المستجابة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها للصائم عند فطره وعند لقاء الله عز وجل، الباب المخصص اللي بيدخله الصائمون للجنة، باب الريان، خلوف الصائم اللي هو أطيب عند الله من ريح المسك، فتح أبواب الجنة وتغليق أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين، دي كلها يا أخوانا فضائل كبيرة جدا لهذا الشهر، لابد إن احنا دايما في كل يوم وفي كل ليلة الحقيقة نستحضرها. تمام، فلابد ان احنا دايما نستحضر هذه الفضائل الكبيره جدا للصوم. كفايه بس الايه لقاء الصائم للرب سبحانه وتعالى، كفايه باب الريان، كفايه دعوه الصائم عند الفطر زي ما قلنا، اشياء كثيره جدا وفضائل كثيره جدا لو احنا استحضرناها وتخيلناها دائما هتكون من ضمن الدوافع اللي هتصيب النفس بالعزيمه بالحماس مره اخرى للشهر الايه الكريم. طيب الحقيقة في حديث برضو من ضمن الأحاديث اللي احنا عايزين نستشعرها يا اخوانا بمعنى جديد او بإيقاع جديد على الايه القلب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا اختم دوت عقبال ما ناخد ايه فاصل من حضراتكم. الحديث اللي هو اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي كل ليلة كل ليلة في جميع رمضان، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الشاهد في الحديث دوت يا اخوانا، الحديث دوت الحقيقة بيدينا يعني وسيلة مهمة جدا تمنع التكاسل والفتور، تمنع التكاسل والفتور. برأيكم ايه؟ اقول الحديث مرة تاني وخدوا بالكم من الايه، من الحديث. احنا مش في اول ليلة، لكن زي ما بقولت الحديث دوت بيدينا وسيلة مهمة جدا تمنعنا من التكاسل. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي كل ليلة في يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كويس، خدوا بالكم يا اخوانا، الكلمة اللي أنا عايز أركز عليها في الحديث صحيح تيسير ماشي، بس الحقيقة الكلمة اللي أنا عايز أركز عليها قوي في الحديث هنا، وينادي منادي، وينادي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه، وينادي منادي كل ليلة يا إخوانا، كل ليلة. يعني لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم عتقاء من النار في كل ليلة، في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، في كل ليلة بينادي منادي، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فإذا كان في كل ليلة، في كل ليلة من شهر رمضان، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا هذا الإيه، النداء، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث دوت وبالنداء دوت في كل ليلة، خلاص يبقى احنا ليه بقى النفس تتكاسل، ليه تتوانى في وسط الشهر ونقول خلاص فاضل 10 الأواخر لما شد في نفس؟ لا، فالمطلوب زي ما قلنا يا اخوانا يعني ان احنا بقى يعني معرفة الأحاديث ديت معرفة نظرية وفقط، لأ، تعالوا بقى نستشعر الأحاديث ديت مرة تاني ونسقطها على القلب مرة تاني زي ما قلنا، لكي يكون ليها دافع وحافز للنفس للمضي في العمل. الحقيقة الكلام دوت الحقيقة بيذكرني بآية قرآنية في سورة السجدة، في سورة الإيه؟ السجدة. ربنا سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب ايه علاقة الآية ديت بالكلام اللي احنا بنقوله؟ تعالوا نشوف كده الايه، الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ربنا سبحانه وتعالى الآية هذه العبادة في غير شهر رمضان، يعني خلينا في شهر رمضان بتبقى سهل القيام، سهل على النفس، لكن تعالوا شوف الايه الآية ديت، عبادة القيام يا اخوانا، قيام الليل من العبادات الصعبة على النفس، يعني عشان الواحد يقوم ويصحى من النوم قبل الفجر، وخصوصا بقى لو كان الوقت شتاء، ففيها يعني ثقل كبير جدا على النفس. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما يعني عايز بقى ايه يدفع عباده المؤمنين لهذه العبادة، فيقول جزاء الحقيقة عجيب جدا. وتعالوا نستشعر ايه كده الجزاء اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله للعبادة ديت، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كويس، تعالوا نشوف كده ابن القيم بيقول الحقيقة كلمة مهمة قوي، الأول من قرة أعين بيقول كيف أن الله سبحانه وتعالى قابل الجنوب التي تتجافى عن المضاجع بأن جعل لهم في الجنة حاجة اسمها قرة أعين، جزاء الإيه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بس الحقيقة الثواب دوت، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما جاش غير في عبادة القيام يا إخوانا. بس تعالوا نقول إيه، لو أنا جيت لحد فيكم كده من اللي معانا، تعالوا كده إيه نقول، لو أنا جيت لحد فيكم وقلت لكم أنا معايا مفاجأة النهاردة، معايا هدية، والهدية ديت مثلا كذا. كويس، لكن لو جيت وقلت انا معايا هدية بس الهدية دي مفاجأة، محدش يعرف ايه الهدية ديت، فالشعور بقى كده، لو انا قلت مثلا سؤال دلوقتي وقلت ده انا معايا هدية مفاجأة، كويس، ومحدش يعرف ايه الهدية ديت، فهتلاقي الايه الناس كده ركزت، ولو قلنا الايه السؤال عشان تاخد الجايزة ديت، صح يا اخوانا؟ لكن تعالوا نشوف ده ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اصلا بيقول لنا ايه، بيقول لنا انه اعد في الجنة ما لا عين رأت وما لا اذن سمعت وما لا خطر على قلب بشر. كويس، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول لنا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، كأن ربنا سبحانه وتعالى باخفائه، يعني كأنه بيقول لنا ايه يا اخوانا، ده ربنا يعني اللي هو ايه يعني تخيل انت مش ما تقدرش تتخيل، متخيل ايه هي الجنة. فلما ربنا كمان يقول انه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، كأن فيها دافع وحافز للنفس انها تقوم الى هذه العبادة، العبادة الجليلة، عبادة الايه القيام. يبقى دايما كده استشعار ان انت عندك هدية وحاجة كبيرة جدا وثواب كبير جدا للعبادة اللي انت بتقوم بيها، دافع للنفس ودايما حافز بيها انها تقوم بالعبادة ديت، حتى لو كانت صعبة على النفس، حتى لو كانت صعبة على الايه على النفس. عشان كده انا برجع واربط الكلام انه دايما استشعار فضل شهر رمضان، استشعار الثواب اللي ربنا سبحانه وتعالى اعده لينا في شهر رمضان، استشعار الاحاديث والايات القرآنية واسقاطها على القلب، ان شاء الله يكون حافز ودافع للنفس انها تستمر في طريقها، وتستمر ان شاء الله بنفس الطاعة وبنفس الحماسة اللي بدأت بيها شهر رمضان. طيب اعتقد ان احنا ناخد فواصل ونرجع ان شاء الله لموضوعنا حتى لا نصاب بالفطور. اخت اشراقة والاخت مشتاقة اعتقد ان هم جاهزين بالفواصل، فيا ريت الفواصل تبقى بس ايه مباشرة ان شاء الله بدون تدخل لحد ما ننتهي من فاصل اختنا مشتاقة للجنان. انا رجالك. أنا رجالك يا قلبي رجالك، أنا رجالك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هو أنا أعتقد إن هي مشكلة في الجهاز يا أخت مشتاق الحقيقة، لأن هو النت واضح إن هو كويس يعني. طيب طيب يا اخوانا، يعني احنا قلنا اول نقطتين كده، او اول نقطة اساسية في حتى لا شعار الثواب فضائل الصيام شهر رمضان دائما استحضار وتجديد النية. الحقيقة من ضمن الكلمات الجميلة اول الواحد سمعها ان احنا دايما بنهني نفسينا بنقول ايه، رمضان كريم. كلمة شائعة عند الناس، رمضان كريم، وتلاقي الايه الرد الله اكرم. لكن الحقيقة كم مننا استشعر بس كلمة ايه، ان رمضان كريم، ان شهر رمضان شهر الايه الكرم. طيب النقطة التانية، حتى لا نصاب بالفطور عشان ما نطولش على حضراتكم في هذا الشهر الكريم، زي ما حضراتكم قلتوا تنويع العبادة في ايام شهر رمضان. شهر رمضان مش بس صيام، صيام قرآن، اطعام او افطار صائم، اطعام الطعام يعني، انفاق، زكاة، صدقات، ذكر، دعاء، دي كلها الحقيقة أنواع عبادات. تنويع العبادات مطلوب لكي تتجدد النفس وتستعيد الحيوية دائما والنشاط. والحقيقة ده بحد ذاته كفيل ألا نفقد لذة مناجاة ربنا سبحانه وتعالى في أي جزء من أجزاء هذا الشهر الكريم. تمام، يبقى دي الحاجة التانية، تنويع العبادات. وانا زي ما قلت الحقيقة في اول كلامي على انه من حكم ربنا سبحانه وتعالى انه جعل لنا العبادات متنوعة مش بس في الشهر الكريم دوت، لانه دائما من طبيعة النفس انها تألف وتعتاد امر واحد. ومن هنا جاي موضوع ايه، تنويع العبادات. والحقيقة دائما شهر رمضان شهر جمع اصول الحسنات كلها واصول العبادات كلها، سواء من صلاة، من قيام، من صلاة، من زكاة، من صوم في هذا الشهر الكريم. النقطة الثالثة للمتابعين معانا كده بالأرقام، شهر رمضان شهر القرآن، شهر الإيه القرآن، وكلنا وأغلبنا لينا ختمات في الشهر دوت، أغلبنا لينا ختمات في الشهر إيه دوت. والحقيقة أنا دايما يعني من ضمن الحاجات اللي الواحد اللي يحب يعلنها أو يحب دايما تكون في بالكو، إن الحقيقة الأستاذ عمرو خالد السنة دي عامل عن طريق الموقع بتاعه وبرنامج القصص القرآني حاجة اسمها، أو حملة جميلة جدا اسمها سنحيا بالقرآن. صحيح من ضمن الوسائل الأساسية للحملة ديت عدد معين من الختامات، لكن الحقيقة كلمة سنحيا بالقرآن لما تكون حملة اسمها سنحيا بالقرآن تدينا معاني كبيرة جدا، مش مجرد ختامات، لكن كلمة سنحيا بالقرآن معناها ان احنا ازاي بقى نتلو القرآن، ازاي نتدبره، ازاي نستشعره، ازاي نعيش بالقرآن. الحقيقة كلمة جميلة جدا، سنحيا بالقرآن. يعني عدد الختامات مطلوبة، وفي شهر رمضان بالذات مطلوبة ان احنا نكثر من الختامات، ولكن الواحد بيخشى بس انها تكون مجرد عدد. لا، دي حاجة. الحاجة التانية الحقيقة دايما البرنامج ده من البرامج المميزة جدا السنة دي الحقيقة، يعني هو لو ما كانش في شهر رمضان غير البرنامج دوت كفاية. الحقيقة يعني شفت حلقتين ثلاثة بالصدفة وعلى النت الحقيقة، لكن يعني في اسقاط جميل جدا السنة دي بالذات لقصة سيدنا موسى وبني اسرائيل والقرآن. فهي دعوة الحقيقة ان احنا بس نهتم بالايه، بالبرنامج دوت. وزي ما قلت لو ما كانش في الحقيقة في التلفزيون كله غير البرنامج ده كفاية الحقيقة. لكن خلينا نقول غير تلاوة القرآن، اصلا القيام كمان اغلبنا، معظمنا بيحضر القيام الحقيقة وبيسمع القرآن. لكن الحقيقة انا علاقة الكلام دوت بيه عن موضوع الايه الفطور، وحتى لا تصاب النفس بالفطور، ان احنا عايزين يا اخوانا من اول النهاردة ما يبقاش مجرد استماع وبس، ما يبقاش مجرد تلاوة وبس، لا، ده احنا عايزين النهاردة نبقى استشعار القرآن، نخلي لينا هدف دلوقتي تدبر القرآن، وان احنا ازاي نحيا بالقرآن، ان احنا نعيش بالقرآن، نعيش مع القرآن. هو ده اللي احنا عايزينه الحقيقة، لانه اكتر حاجة تزيل الفطور من النفس ويكون ليها دافع لانها تشتاق تعمل وحافز دايما، هو استحضار القلب عند تلاوة القرآن او الاستماع اليه في صلاة القيام. يعني انا الحقيقة مما كان يؤلمني ان احنا نقعد مع مجموعة من الاخوة بعد اللي بعد صلاة القيام في شهر رمضان، ونسأل طيب يعني تعالوا نقول آية الواحد فينا استشعرها النهاردة من صلاة القيام، سمعها واستشعرها بشعور خاص كده في صلاة الإيه القيام. كويس، يعني النهاردة كان التلاوة من سورة من سورة من الجزء الثامن للتاسع للي ماشيين مع مكة يعني. كويس، فلو انا قلت السؤال دوت الحقيقه انا مره قلناه وسط مجموعه من الاخوه، فالحقيقه كان يعني اغلبنا كده راح وسمع الايه التلاوه، لكن في ايه استشعرناها، في ايه وقعت على القلب وقع خاص مع الاستماع للتلاوه، كانت الحقيقه الاجابه اجابات مؤلمه يعني. فاللي انا عايز اقوله او الشاهد في كلامي يا اخوانا ان احنا استمعنا للقران في صلاه القيام وتلاوتنا للقرآن عايزينها تبتدي تكون بطريقة تانية، تدبر واستشعار للإيه للآيات. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. ده الحقيقة دي احنا دي قريناها امبارح، قريناها امبارح يعني. بس كويس جميل، يعني في آيات الحقيقة يعني صلاة القيام بالذات، صلاة الإيه القيام بالذات من ضمن أفضل الوسائل إن احنا نتدبر القرآن. وعشان كده الحقيقة دايما في توصية على ان احنا نحسن اختيار المسجد اللي هو فيه الامام بيقرأ الحقيقة بايه بخشوع. اللي انا عايز اقوله بس يا اخوان، استحضار ايات الرحمة، ايات العذاب، الثواب، العقاب، القصص، نعيش مع القصص القرآني بطريقة جديدة، الامثال الموجودة في القرآن، اهوال يوم القيامة، صفات ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. الاذن يا اخوان يجب انها تكون حاضرة للايصال، لايصال المعاني ديت للقلوب. عشان القلوب تكون قلوب حقيقية فعلا يجب ان الاول ايه الاذن تكون حاضرة. ما ينفعش يا اخوانا وانا بسمع الايه القرآن في صلاة القيام وانا ايه يعني كأني مش سامع، تلاقي ايه دماغي بفكر في حاجات تانية كتيرة جدا، وممكن تلاقيها في انواع عبادات، ما هو الشيطان بقى بيجي. لا، ان في ذلك لذكرى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة قاف ايه، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، او القى السمع وهو شهيد. وخدوا بالكم من الايه من الجزء الثاني دوت، او القى السمع وهو ايه وهو شهيد، يعني حاضر، يعني حاضر يا اخوانا، ذهنه وسمعه حاضر. والحقيقه في كلمه او ديت في لطيفه جميله جدا للامام ابن القيم في كلمه او، يعني الايه كانت ممكن تكون ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد، لكن ربنا سبحانه وتعالى من لطفه بينا خلاها او، ما خلاهاش و. ليه؟ لانه الحقيقه وده الكلام بقى لابن القيم، ممكن ترجعوا ليه في كتاب الفوائد، لمن كان له قلب، القلب الحقيقي دوت الحقيقه قل من يتصف به، ده قلب ايه موصول بربنا سبحانه وتعالى. لكن العمليه اذا ما كانش القلب دوت موجود فما تيأس، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بقى بحرف او دوت انه في طريق ان احنا نوصل بيه لهذا القلب، او ان احنا يكون القران ذكرى لينا، وهو اصغاء السمع، انك تلقي السمع بس تكون شهيد، يعني تكون حاضر الكلام، مش عمال بقى تفكر في الشغل او تفكر في الموضوع الفلاني او الكلام الايه العلاني. يبقى كأن حتى شوف سبحان الله كلمة او هنا ادت رحمة من ربنا سبحانه وتعالى ان القرآن دوت يكون لينا وسيلة لو احنا احسننا السمع، انه يكون وسيلة ان شاء الله ان يكون لينا ذكرى، ان في ذلك لذكرى كان له قلب او القى السمع وهو ايه شهيد. ممكن نختم ختمة مع المسجد. انا الحقيقة يعني اللي انا بفضله انه يكون الختمة بتاعت الايه القيام ديت ختمة منفصلة، يعني انا ليا ختمة في شهر رمضان، والحقيقة يعني نزودها يعني، يعني مش عايزين نقول بس ايه ختمة لكن ختمات، لكن تبقى ختمة الايه القيام ديت ختمة ايه منفصلة. وفي مساجد بيخلوا في ختمة مع التهجد وختمة مع القيام، زي ما قلنا كده ايه وسارعوا، يعني وسارعوا إلى جنة، ربنا سبحانه وتعالى لما جاب سيرة الإيه الجنة وسارعوا، قال وسارعوا، لكن لما جينا في مشي الإيه الدنيا أو في سعي الدنيا فامشوا في مناكبها، في فرق بين إيه امشوا في مناكبها مجرد إيه مشي ومجرد إيه سارعوا وسابقوا. ويعني المحل محل كثير، لكن الشاهد بس في كلامي إنه الاستحضار بقى وتدبر الإيه القرآن وإن إحنا فعلا كيف نحيا بالقرآن هو دوت الايه المطلوب. الخشوع في التلاوة يا اخوانا ينبغي ان احنا نعرف ان احنا بنسمع ونتلو كلام الله عز وجل، كلمة مش سهلة ان احنا نقول ايه ان احنا بنتلو ونسمع لكلام الله عز وجل. يعني سبحان الله لا يعرف قدر الكلام الا من عرف قدر الايه المتكلم، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا ليس هناك أجل منه ولا أحلى منه ولا أدعى للتذكر والتأثر والخشوع من كلام الله عز وجل. تعالوا بقى إيه بقى معيشتنا بالقرآن الكريم تكون بهذه الإيه الطريقة بتدبر. طيب استحضار الثواب، استحضار الإيه الثواب، تجديد دايما الإيه النوايا، استحضار فضائل شهر رمضان، تنويع الطاعات، تلاوة القرآن. هنقول لسه النفس، لسه النفس أنا حاسس إنها تصاب بالفطور، لسه حاسس الإيه النفس مش زي أول رمضان. طيب تفتكروا في حاجات تانية ممكن تتعامل برضو عشان يعني خلينا نقول إيه نعيد للنفس مرة تاني الحيوية والنشاط والحماس والدافع إنها تشتغل؟ آه ماشي، أنا بتلو القرآن وبحاول بقدر الإمكان إن أنا أتدبره، لكن أنا برضو مش شايف نفسي زي أول رمضان. ماشي، صحبة صالحة قد يكون، قد يكون يعاونونا مثلا على القيام، يعاونونا ان احنا يكون لنا ختمة جماعية، ماشي جميل، برضو لسه الايه النفس برضو يعني اروح البيت، ماشي انا مع الجماعة ومن الصحبة، اروح البيت احاول اكون زي اول يومين او ثلاثة في رمضان لسه برضو. طيب الحقيقة في حاجتين مهمين جدا وحاجتين مرتبطين ببعض. الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخوانا بيدينا الدواء، يعني طبيب أطباء القلوب صلى الله عليه وسلم. أحاول أقتبس لنفسي شعار جديد من القرآن، ماشي جميل جدا الحقيقة، يعني في حاجات كتيرة جدا، ما هي كل سنحيا بالقرآن، سنحيا بالقرآن مفهوم واسع جدا. الاستعانة بالله عز وجل الدعاء، ماشي برضو ده الأساس طبعا، ده الأساس وده أول نقطة أنا قلتها الحقيقة المرة اللي فاتت، كيف يكون شهر رمضان شهر الإيه التغيير، ده أول نقطة الحقيقة الاستعانة بالله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوانا يدينا الحقيقة الدواء الناجع جدا اللي بيزيل الإيه الفطور. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نحط الحديث دوت جنب حديث تذكروا هادم اللذات، لأن الحقيقة الاتنين دول فيهم وصية من الوصايا، يعني لو فشل بقى كل الامور اللي فاتت، لو انا شايف ان تدبر القران صعب، لو انا شايف ان تنويع العبادات صعب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدينا بقى الدواء الناجع، الدواء الناجح اللي هو سيزيل الايه الفطور. تعال نشوف الايه العلاقه ما بينهم، العلاقه ما بينهم، يعني ايه من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. يا اخوانا استشعار، استشعار اهميه اللي احنا فيه، وان يبقى في عندنا شعور بالخوف ان يحال بيننا وبينه ان لم نبادر اليه، كفيل جدا بشحذ الهمم وتقوية الارادة. من خاف ادلج، هو انا خايف من ايه؟ تعالوا نقول، تعالوا نخاف كده ان شهر رمضان دوت يكون شهر رمضان الاخير، زي ما الدكتور راغب السرجاني قال كده، رمضان الاخير، تعالوا نتخيل ان هذا الشهر وشهر الايه اخر شهر رمضان هيمر عليا، صح؟ حد قرا المقاله ديت رمضان الاخير بتاع دكتور راغب السرجاني؟ تعالوا نستشعر كده ان رمضان دوت هو إيه اخر رمضان، مش بس استشعار، ده خوف، خوف ان ده ممكن يكون اخر رمضان يعدي عليا. ما هو يا اخوانا يعني سبحان الله كم كانوا ما بيننا وافتقدناهم وشباب صغير، ما هواش يعني مش شرط يكون كبار في السن، لكن خلونا كده يبقى عندنا شعور ان ده اخر رمضان هيمر علينا، وان احنا خايفين ان ده خلاص، يعني لو ما ادركناش المغفرة امتى ندرك شهر رمضان تاني. واستشعر دايما الايه الموضوع دوت. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى بيقول لنا من خاف ادلج، يعني ايه من خاف ادلج؟ يعني اللي هيخاف ادلج يعني ايه، يعني خلاص هيسير ولو حتى ايه بالليل، واللي هيسير بالليل، ومن ادلج بلغ الايه المنزل، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. وفي نفس الوقت يا اخوانا يعني تذكر هادم اللذات، تذكر الموت وانه يحال بيننا وما بين شهر رمضان مره تاني، برضه كفيل لدفع النفس، مش بس في شهر رمضان ده، على طول. ده الحقيقه دايما لو احنا عايزين، وانا قلتها الحقيقه في موضوع الربانيه او موضوع القلب الحقيقي، لو احنا عايزين دايما بنزين يخلي دايما قلوبنا شغاله ويخلي دايما اجسادنا شغاله في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، علينا ان احنا نتذكر وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكروا هادم اللذات. والحقيقة في حاجات كتيرة جدا يعني تذكرنا دايما بالموت، وانا والحقيقة قلناها قبل كده وقلناها كتير جدا في موضوع الايه القلب الحقيقي، تذكروا كده كم بينا من احباب شهر رمضان ما عداش عليهم بالموت، زيارة القبور والمقابر، زيارة المرضى في المستشفيات، حاجات كثيرة جدا واشياء كثيرة جدا تخلينا دايما مستشعرين او متذكرين، دايما دايما متذكرين، تذكروا هادم اللذات اللي هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ايه لينا. يبقى حطوا الايه الحاجتين دول يا اخوانا كده، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، مع تذكروا هادم اللذات، وخلونا كده ايه نعيش ان ده رمضان زي ما كده ايه دكتور راغب السرجاني كان ليه وصيته ان ده ايه رمضان الاخير، مش هيعدي علينا رمضان تاني. كويس، فمش هنقول بقى ان احنا هنكسل ده، يعني تخيلوا بقى ان احنا خلاص، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دايما يقول، كان يقول ايه في اول كل صلاه، صلوا صلاه مودع لما الصفوف تصطف للجماعه، كان دايما الرسول صلى الله عليه وسلم كده يوصي الصحابه ومن بعده طبعا، صلوا صلاه مودع، يعني تذكر كده ان دي اخر صلاه هتصليها، ما هي وصيه، هي صلوا صلاه مودع، خلينا نقولها ايه صوموا رمضان مودع، يعني خلوا ده ايه بقى شهر رمضان الايه الاخير زي ما قال الدكتور راغب السرجاني. الحقيقه الامور امور كثيره جدا، لكن خلينا كده ايه نلخص الايه النقاط الاساسيه اللي احنا قلناها، يبقى مره تاني كده حتى لا تصاب النفس بالفطور، علينا استشعار ثواب هذا الشهر الكريم، استشعار فضائل الصوم، استشعار فضائل شهر رمضان، تجديد دايما النوايا واحتساب الاجر لربنا سبحانه وتعالى كل ليله. الحاجه الثالثه تنويع انواع العبادات. الحاجه الرابعه تلاوه القران الكريم وتدبره والاستماع اليه بقى بطريقه جديده زي ما قلنا. الخوف دايما من شعور ان يكون هذا هو رمضان الاخير، وتذكر دائما هادم اللذات والموت، وان يحال بيننا وبين انواع العبادات وانواع الطاعات. الحقيقه من ضمن المقالات اللي الواحد دايما بيوصي دايما بقرايتها هو مقال الدكتور راغب السرجاني، واعتقد ان الاخت الكريمه حطت الرابط بتاعه، رمضان الاخير، وماذا لو علمت ان هذا شهر رمضان هو شهر رمضان الاخير. جزاكم الله خيرا، يعني انا اعتقد ان احنا قدامنا ربع ساعه ناخد بيها المشاركات من حضراتكم قبل ما ننتقل للاذاعه الليليه. الاخت ايه اعتقد عندها فاصل، الحقيقه كان عندي موضوع اعتقد ان الوقت هيبقى صعب جدا ان احنا نتكلم عليه، وهي وقفه مع الدعاء. لو حبيتوا الحقيقه ده اخر ليا بس مباشر لينا قبل ان شاء الله نلقاكم باذن الله على العيد، ده بالنسبه لي انا يعني، لكن لسه الحقيقه الغرفه عامره بفقرات البث المباشر، وعندنا ان شاء الله ايام القدس من يوم 17 رمضان، وهيبقى في دوره مخصوصة عن القدس والعلوم المقدسية إن شاء الله من يوم 12 رمضان، لكن أنا بتكلم عن نفسي يعني، فلو حبيتوا إن إحنا نكمل موضوع الدعاء، لكن طيب ناخد فاصل الأخت آية ونشوف إن شاء الله. طيب اتفضلي يا أخت آية. هذا الكون يا الله، من ذا تعاد فما استجبت دعاه، يا رب هذا الكون يا الله، من ذا تعاد فما استجبت دعاه، اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جلت يداه، اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جلت يداه، فاغفر لعبد ما جلت يداه. ووقفت في الليل البهيم مناديا، الله يا الله يا الله، إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا يحيد مداه. ووقفت في الليل البهيم ناديا، الله يا الله يا الله، إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا يحيد مداه. يا ويلتي والذنب أثقل عاتقي، فبأي وجه في غدا ألقاه. يا ويلتي والذنب أثقل عاتقي، فبأي وجه في غدا ألقاه. يا رب هذا الكون يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه. يا رب هذا الكون يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد واجلته يداه. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جنته يداه. فاغفر لعبد ما جنته يداه. إني بسطت يدي إليك تضرعا، اللهم قد جنت أواه. يا نفس ما هذه بدار إقامتي، فحذاري ممن همه دنياه. إني بسطت يدي إليك تضرعا، اللهم قد جنت أواه. يا نفس ما هذه بدار إقامتي، فحذاري ممن همه دنياه. يا مغنيا هذا الوجود بفضله، حاشا أشك بجوده وغناه. يا مغنيا هذا الوجود بفضله، حاشا أشك بجوده وغناه. يا رب هذا الكون يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه. يا رب هذا الكون يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جلت يداه. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جنت يداه. فاغفر لعبد ما جنت يداه. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا يا أختي آية على الأنشودة الجميلة. طيب، أخونا أبو سعيد موجود يا ترى؟ طيب، الحقيقة يمكن في نقاط سريعة جدا. شهر رمضان يا أخوانا، بالإضافة إلى كونه شهر القرآن، شهر الصلاة، شهر القيام، فللدعاء في هذا الشهر الكريم مكانة ومنزلة خاصة جدا. يكفي أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدعاء ما بين آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. آية الدعاء موجودة يا إخواننا بين آيات الإيه؟ الصيام. صح؟ مركزين معانا ولا خلاص الناس عايزة تتسحر؟ طيب، الحقيقة بس عشان ما نطولش عليكم، في نقطتين مهمين جدا كسر من أسرار الدعاء عايزين نركز عليها، وهي الدعاء بأسماء الله الحسنى أو بالثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والحاجة التانية الدعاء والإخلاص. طيب، الدعاء الحقيقة فيه مناجاة لربنا سبحانه وتعالى، يعني العبادة ديت عبادة الدعاء، يعني سبحان الله ليها مكانة ومنزلة خاصة جدا حتى في إحياء القلب، حتى في إحياء القلب. يعني الحاجة الوحيدة ربنا سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني، الحاجة الوحيدة ربنا سبحانه وتعالى لم يقل فيها فقل، هي في آية الإيه الدعاء، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والحقيقة يعني خلينا نقول على إنه هذه العبادة بالذات في أوقات خلوة بالله سبحانه وتعالى، مناجاة وابتهال وثناء بالله عز وجل بما هو أهله، أوقات فيها يعني بتصفو بيها القلب لله سبحانه وتعالى، وأوقات فيها إخلاص لربنا سبحانه وتعالى. الدعاء لما يقرن يا إخوانا بذكر الله عز وجل والثناء عليه مع دعاء ربنا سبحانه وتعالى بيحدث في النفس أثر عجيب جدا. وعشان كده الحقيقة أحب العبادات إلى الله عز وجل وأقربها طريق إليه هو أن تقرن دائما الدعاء بالثناء على الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. عشان كده الحقيقة يعني احنا لو عايزين نستعرض سريعا كده مثال لأدعية موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية، هتلاقي دايما الدعاء دوت مقرون بذكر ربنا سبحانه وتعالى والثناء عليه. ما في دعاء في السنة النبوية، لو انتوا حبيتوا كده ايه دعاء إزالة الايه القلق، دعاء سيد الاستغفار، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، اسالك بكل اسم هو لك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، شوف كل الايه الدعاء اصلا كله ثناء على ربنا سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. كويس، يجي بعد كده الايه الدعاء، ان تجعل القران الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. يعني شوف لو احنا كده شفنا ايه 4 سطور ثناء على الله عز وجل باسمائه وصفاته، ثم بعد كده يقرن الايه الثناء بالدعاء بدعاء الله سبحانه وتعالى. يبقى لو احنا كده يعني مرينا مرور سريع جدا على الايات، سواء ايات قرانيه او ادعيه، قصدي قرانيه او ادعيه في السنه النبويه، هتلاقي دايما القرن دوت او المزج دوت ما بين ذكر ربنا سبحانه وتعالى والثناء عليه بأسمائه وصفاته مع الدعاء لله عز وجل. عشان كده الحقيقه يعني من ضمن الاوقات الجميله جدا انك تجد ايه احساس بقى بانك يعني القلب كده في استشعار او استاثرت بيها في علم الغيب عندك. وانا الحقيقه يعني انا كان ليا تعليق على الموضوع دوت سريع، ان ربنا بس يرزقنا الوقت ايه ليها، لكن ده صحيح طبعا في اسماء لله سبحانه وتعالى احنا لا نعرفها زي ما قالت الاخت زهره. الحقيقه الوقت دوت يعني الثناء والتملق لله عز وجل والدمج بالدعاء بيحدث زي ما قلنا اثر عجيب جدا في الايه النفس، ولكن ما يبقاش بس يا اخوانا الكلام مجرد ايه ترديد باللسان زي ما قلنا قبل كده. الحاجة التانية الحقيقة الإخلاص، الدعاء يا إخوانا يعني سبحان الله يفيد حاجة يعني ارتباط عجيب جدا ما بين الدعاء وما بين الإيه الإخلاص. ليه؟ ليه؟ لأنه لو إحنا قلنا الصوم هو يعني عبادة الإخلاص، ولكن يعني أنت دايما لا تدعو الله سبحانه وتعالى إلا إذا شعرت بالافتقار إليه. يعني إن مستشعر افتقارك ربنا سبحانه وتعالى وإن أنت في حاجة إليه، ده الداعي اللي بيخليك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. وده الحقيقة سر الايه الاخلاص، الشعور بالافتقار لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الحقيقة لا يمكن للمضطر الا ان هو يكون مخلص الا اذا دعا الله سبحانه وتعالى الحقيقة. يعني ربنا حتى سبحانه وتعالى قال افمن يجيب المضطر اذا دعاه، لانه الحقيقة الدعاء دوت مش هيكون مضطر ويدعي ربنا سبحانه وتعالى الا بوجود الايه الاخلاص لله سبحانه وتعالى. وعشان كده الدعاء او عشان كده الحقيقه الافتقار لله سبحانه وتعالى او دعاء المضطر من اهم الايه الاسباب للاستجابه للدعاء. تعالوا نشوف الايه الحقيقه الايات القرانيه نمر عليها مرور سريع جدا. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. يعني وقت ما يصيبك الايه الضر ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ضل من تدعون، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. والايه الثانيه وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله ايه؟ مخلصين له الدين. انت هنا في موقف لابد انك تفتقر لله سبحانه وتعالى، لابد انك تلجأ ليه. دعوا الله، وصوف، شوف الآية، مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وهي نفس الايه الآية، فإذا ركبوا في، او نفس المعنى، فإذا ركبوا ايه في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عشان كده يا اخوانا، افمن يجيب المضطر اذا دعاه؟ لانه الحقيقه المضطر دوت عنده اخلاص، لان هو عارف ان هو مفتقر لله عز وجل. عشان كده يا اخوانا، انه اصل الدعاء بقى، لو احنا عايزين نعرف انه سر من اسرار الدعاء او حقيقه من حقائق الدعاء، انه يبقى فيه الحاجتين دول، انه يبقى فيه تملق لله عز وجل، يبقى فيه ذكر لربنا سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، دي اول حاجه. الحاجة التانية انه يكون في تعبير صادق عن احتياجنا وافتقارنا لله عز وجل. لو احنا دمجنا الحقيقة الاتنين دول مع بعض، ذكر ربنا سبحانه وتعالى وثناء عليه بأسمائه وصفاته، زائد افتقار واحتياج لله سبحانه وتعالى، فتأكدوا كده ان هذا الدعاء سوف يجد ايه طريقه للقلب. وعشان كده الحقيقه يعني العجيب جدا ان كان اساس العباده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث ايه؟ ان الدعاء هو العباده. الحديث الحقيقه الصحيح الدعاء هو العباده، يعني في حديث او كلام اللي هو الدعاء مخ العباده، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في حديثه بيقول الدعاء هو العباده. وعشان كده ايه، والحديث الحقيقه دوت رواه ايه؟ النعمان بن البشير، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدعاء هو العباده، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمام. وعشان كده الحقيقه ان يعني الايات والاحاديث بقى متواتره جدا في امر الايه الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعشان كده الحقيقه الحديث الصحيح اللي اخرجه الايه الحاكم، بصوا الحديث، وحديث صحيح اخرجه الايه الحاكم في المستدرك، من لا يدعو الله يغضب عليه، من لا يدعو الله يغضب عليه. لأنه الحقيقة المعنى إيه؟ إنك كأنك لن يدعو الله عز وجل كأنه استغنى عن ربنا سبحانه وتعالى، ما هو ما فيش احتياج وافتقار لله سبحانه وتعالى. وعشان كده يجي الحديث إيه؟ من لا يدعو الله يغضب عليه. وعشان كده بصوا لإيه؟ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقول سألوا الله كل شيء حتى الشسع، يعني حتى الايه الحاجات اللي هي البسيطه، سالوا الله كل شيء. وعشان كده الحقيقه لو احنا بقى ايه يعني مرينا في الايه الايات الايات القرانيه واحوال الانبياء والمرسلين، هتلاقوا مناجاه لربنا سبحانه وتعالى، وهتلاقوا تربيه النبي صلى الله عليه وسلم انه دايما نلجا لربنا سبحانه وتعالى في اليسر والعسر، وانه دايما تدمج الدعاء بالاستعانه والافتقار لله عز وجل وذكر لأسمائه وصفاته. والحقيقة الدعاء بأسماء الله عز وجل وصفاته قد يكون موضوع طويل جدا، ولكن أنا صوتي يا أخوانا واصل، أنا خلاص قدامي 2 3 دقايق، الصوت واصل بس كويس. لأنه الحقيقة بالدعاء بأسماء الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تعالوا نشوف كده إيه الآية القرآنية بتقول إيه اللي إحنا قريناها النهاردة في سورة الأعراف. ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أمر قرآن الحقيقة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والآية الثانية في سورة الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا ان لله 99 اسما، 100 غير واحد يعني لا يحفظها احد الا دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر، فيعني حديث يقول لنا انه اسماء الله عز وجل وصفاته احنا مامورين يا اخوانا ليس بحفظها ولكن باحصائها والتحقق بايه بمعانيها. وعشان كده نرجع ونقول دايما ان قرن الدعاء باسماء الله الحسنى وقرن الايه الدعاء، ان احنا تقرن الايه الدعاء بالثناء على ربنا سبحانه وتعالى، من الاشياء اللي هي جديره دائما انها يعني تكون فيها اجابه للايه الدعاء كويس. لكن طبعا على حديث اسماء الله الحسنى يعني مش عايزين يعني نقعد في الموضوع كبير جدا، ولكن الاصل فيها ان احنا كيف نحصيها وكيف نستشعرها وكيف نسير ايه بيها. الاسماء الله الحسنى الحقيقه زي ما قالت الاخت زهره الشدامه كتيره جدا، هو مش 99 اسم يا اخوانا، لكن هي هتلاقي فيها يعني اسماء كثيره جدا على يعني ربنا سبحانه وتعالى استاثر بيها. ولكن انا بس عشان اقول موضوع الدعاء باسماء الله الحسنى، في حديث مثلا رواه ابن ماجه والطبراني اسم الله الاعظم، يعني ربنا سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا اخوانا انه في اسم لله الاعظم الذي اذا دعي به اجيب. حد عارف ايه هو اسم الله الاعظم؟ الحقيقه محدش يعرف، لكن واسماء الله الحسنى كلها ايه عظمى، لكن اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب في حديث صحيح رواه ابن ماجه والطبراني في 3 سور من القران، في البقره وال عمران وطه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجيب في آيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث تاني الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، شوفوا بقى كده إيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وفن الدعاء وفن الإيه الذكر وفن الذكر. بصوا بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي مرة تانية عن أنس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحقيقة أنا مش غرضنا إن احنا نقول إيه هو اسم الله الأعظم، على قد ما احنا نقول انه كيف ندعو الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا، وازاي ان احنا ندمج الدعاء دائما بذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وان يكون دعائنا يا اخواننا في افتقار وفي حاجه لله عز وجل. مثل هذا الدعاء الحقيقه حري بان هو يجاب باذن الله عز وجل. بالمناسبه الحقيقه يعني اسماء الله الحسنى في القران الكريم كثيرة جدا، وفي أسماء لم ترد في الحديث. يمكن إن شاء الله يبقى لينا إيه وقفة لينا كده مع هذه الأسماء، ولكن هتلاقوا مثلا الحفي القائم الكفيل الكافي، في أشياء كثيرة جدا في أسماء الله الحسنى اللي هي من القرآن الكريم ولم ترد في الإيه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. النهاية الحقيقة بس ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خلينا نقول إيه الآية بتاع سورة آل عمران اللي الإمام البنا رحمة الله عليه جعلها ورد من أوراد الإخوان دايما بيتلوها، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الآية يا أخوانا ليس فيها إلا ذكر الله عز وجل، وعشان كده يعني في حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطيه السائلين، وده حديث إيه قدسي وحديث صحيح على فكرة. فيعني خلينا نقول انه سر من اسرار الدعاء الحاجتين دول يا اخوانا، ندمج الدعاء بذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، زائد يبقى دايما عندنا احساس بالافتقار لله سبحانه وتعالى، ليكون دوت سر من اسرار الاخلاص في الدعاء ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه ولي ذلك والقادر عليه. يعني اعتقد اخونا فارس الحقيقه كان ليه طبعا الموسوعه الحقيقه دكتور راتب النابلسي عن اسماء الله الحسنى يمكن من اروع الاشياء اللي الواحد قراها طبعا. الحقيقه الموقع بتاعه عليه اشياء جميله جدا، وليه الحقيقه برنامج في قناه الفجر على الاعجاز العلمي ايضا، وبرنامج الحقيقه جميل جدا. موقع الدكتور راتب النابلسي الحقيقه من المواقع الرائعه يعني. طيب انا الحقيقه اسلم المايك لاخونا ابو سهيل، انا اعتقد ان هو جاهز للاذاعه. فارس الحقيقه كان ليه خاطره ما اعرفش اذا كان اخونا ابو سهيل يسمح له بقى ولا لا، على حسب ظروف ان شاء الله اخونا الكريم ابو سهيل. جزاكم الله خيرا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين، اجعلنا ممن قام هذا الشهر ايمانا واحتسابا، فغفرت له يا رب العالمين ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اللهم اعنا في هذا الشهر الكريم على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر ايمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم اجعلنا في هذه الليله من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا في هذه الليله من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، في ارزق انصرهم يا رب العالمين على ارض فلسطين. اللهم ارفع حصار اخواننا في اهل غزه. اللهم داوي جرحاهم، اشفي مرضاهم، تقبل شهدائهم. اللهم فك الحصار عنهم يا رب العالمين. انصر اخواننا في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين، على ارض الصومال انصرهم، في الشيشان، في كشمير، في افغانستان، في العراق. اللهم انصرهم وايدهم بنصرك ومددك يا رب العالمين في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا ممن ناديت عليهم يوم القيامة ان كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. اللهم انا نسألك لذة النظر الى وجهك الكريم في غير مضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم وارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، وافتنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.